الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله غالب على أمره، يعني إرادته تغلب إرادة غيره، ومشيئته تغلب مشيئة غيره، لكون الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكل صفة في العبيد حاشى الأنبياء فهي صفة نقص. صفات العبيد صفات منقوصة حاشى الأنبياء، فإذا كان رجل ذكي ففي الكون من هو أذكى منه فهو ناقص بالنسبة لغيره، فإرادته تناسب نقص صفته، وإرادة الله عز وجل تناسب كمال صفته. فالله غالب على أمره في حياة يوسف كلها، وتأمل كيف غلب أمره في قصة يوسف كلها. قال يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فالغلب أمر الله فقط برغم التنبيه من الوالد، لكن غلب أمر الله فقص على إخوته فكادوا له، فرموه في الجب بقصد قتله أو بقصد إخفائه عن وجه والده. ماذا أرادوا؟ أن يخلو لهم وجه أبيهم. فهل تم لهم ما أرادوا؟ غلب أمر الله عز وجل وضاق عليهم قلب أبيهم. ونحن نعلم أن انفراج أسارير الوجه هذا فرع على عمل القلب، إذا غلب الإنسان على بغض رجل لا يستطيع أن يتبسم في وجهه، إذ كل الجوارح تبع لعمل القلب. دخل قصر العبيد وراودته المرأة، فلما رأت العبيد بادرت بالهجوم والاتهام، أرادت أن تبرئ نفسها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. مباغتة في الهجوم بقصد أن تبرأ من هذا الذنب. فغلب أمر الله عز وجل وشهد شاهد من أهلها فاتهمت، دخل السجن وذكر الساقي، قال له: اذكرني عند ربك. فغلب أمر الله عز وجل ونسي الساقي هذا ولم يذكر إلا بعد أمة من الزمان، بعد نحو 70 سنة أو 80 سنة تذكر يعقوب عليه السلام يوسف،

قال يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية لاتخذناها عيدا. قال عمر في رواية للبخاري أيضا أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأراد عمر أن يرد عليه فيقول له نحن ما قصرنا في اتخاذ ذلك اليوم عيدا، بل هي نزلت في يوم عيد كما ثبت في كما رواه الترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا قال لعمر هذا الكلام فقال نزلت في يومي عيد، في يوم عرفة وفي يوم جمعة. فأراد أن يقول أن هذه الآية نزلت في يوم عيد ونحن ما قصرنا في اتخاذها عيدا. ومناسبة هذا الحديث للترجمة لوضعه في كتاب الاعتصام بكتاب السنة إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى أتم دينه وأكمله، فلما تعتصم بغير الكتاب والسنة؟ تطلب الهدى خارج كتاب السنة؟ والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني لا عذر لك في الخروج عن الكتاب والسنة. إذن دلالة الآية، دلالة الحديث ظاهرة، وفيها في هذه الآية رد على بعض الطوائف، وإن كان هؤلاء الطوائف تمسكوا بها في الرد على مخالفيهم. والقرآن حمال ذو وجوه، فأهل المقاييس مثلا الذين فنفاة القياس مثلا تمسكوا بهذه الآية، قالوا إن الله أكمل دينه وأتم نعمته وما ترك شيئا إلا بينه، فلما تلجؤون إلى القياس؟ والقياس هو محض اجتهاد في تنزيل علة الأصل على الفرع، هذا هو القياس. القياس فرع نطلب له حكما، فننظر في هذا الفرع أله علة؟ فإن وجدنا فيه علة فننظر أهذه العلة بكمالها ووصفها المستقر أهي موجودة في أصل محكم؟ إن كان ذلك كذلك واشترك في علة الحكم نزلنا حكم الفرع على حكم الأصل. فمثلا الخمر ما علة التحريم فيها؟ الإسكار. طيب هل الإسكار وصف ثابت منضبط ولا وصف متأرجح وغير منضبط؟ لا، الإسكار وصف ثابت منضبط، أول ما إنسان بيسكر بتظهر عليه علامات، هذه العلامات تكون في غالب العباد، ولا يقال إن في ناس يشربون الخمر ولا يسكرون، وأنا هذه رأيتها بعيني لما سافرت إلى إسبانيا سنة 76 وعملت نفسي صحفي في جريدة مشهورة، وكان القصد منه أن أنا أمارس اللغة وأجد أي سبب أتكلم مع الأفراد حتى أتمهر في الكلام، فأمسك بيدي دفترا وقلما وأعرج على أي رجل في الشارع وأقول له أنا صحفي وأريد أن أنا أسأل أسئلة عن إسبانيا حتى نعرف المصريين بها ونبتدي في الكلام. فرأيت في هذه الجولة عجبا، قابلت رجلا عجوزا رجلا شيخا، فقلت له أنا صحفي ومن مصر وأريد أن أنا أعرف إسبانيا أيام الطراز الإسلامي وإسبانيا أيام فرانكو وإسبانيا أيام خوان كارلوس اللي هو الجدع الموجود حاليا. أول ما قلت له الإسلام فالرجل بصق ومضى، عايز أقول له يعني العمارة وإن الأندلس اللي هو جنوب إسبانيا الصعيد كل بلد فيها الصعيد وجه ابن وجه بحر مش عندنا بس، والصعايده لهم سمت واحد في الدنيا بحر، ف فالمسلمين لم يدخلوا إلا صعيد إسبانيا اللي هو الأندلس، ما وصلوا إلى مدريد فضلا عن أن يصلوا إلى شمال إسبانيا، إنما وقفوا على تقريبا منتصف إسبانيا من أسفل. ولما تذهب إلى هناك ترى فعلا الآثار الباقية واضحة لها جدا، اللمسات الإسلامية. فأول ما قلت الرجل هذا بصق، وحدث معي نفس الموقف، الرجل بصق برضه لما جلست أبحث عن المسجد لأصلي الجمعة قرابة أسبوعين ولا أعثر عليه لحد ما وصفوا لي وصفا دقيقا، وفي الشارع الفلاني. أنا متوهم أن أنا هروح ألاقي مسجد وحيد في مدريد له مبنى وقبة وظاهر عليه شمس المساجد التي نعرفها، فبحثت الشارع كله فلم أجد المسجد. فسألت رجلا يقولون إن مسجدا في هذا الشارع، فبسط وتركني، وأنا ظللت أبحث عن المسجد حوالي 4 ساعات إلى أن عثرت عليه في عمارة في بدروم تنزل حوالي 7 أو 8 درجات تحت الأرض. ودخلت ولم أجد مسلما من جنس إسباني أبدا، إنما كل الموجودين في المسجد كانوا من الجالية العربية، وكان أغلب هؤلاء من أهل الشام. وأنا بقى شغال بقى بعمل صحفي، وأقول للرجل إيه أخبار مش عارف مين وبتاعه. فسألت رجلا منهم، وكان هناك حي المسلمون ليس لهم فيه نصيب أبدا، ويقال والله أعلم أنه هو الآن بني فيه مسجد. هذا الحي من أعتى الأحياء الإسلامية اللي هو ناحية حي الجامعة. الخمر. المهم نعم، وأنا في يوم الأيام أمشي فرجل أول ما عارف أن أنا من مصر قال براميدس براميدس، يعني الأهرام. أشوف الرجل مش عارفنا إلا بالأهرام، ومسك فيه وقال لابد أعزمك النهاردة. كان معي صديق زميل يعني في الرحلة، وأخذنا إلى البيت وقال الخمر المعتة ده أنا لا أنزله إلا للأحباب، ونزل إزازة تحس إنها يعني زفت السل يعني سوداء جدا، وصب كاس يعني قدر عقلة الإصبع. فنقول لا، الخمر عندنا حرام ولا يجوز. صاحبنا كان عنده حب استطلاع فقال أما خذها وجرب. هو أخذها جرب وما نيمنيش الليلة دي لأن جاله إسهال، فضل طول الليل تعبان. هذا حرام ولا يجوز في ديننا. فالرجل بدأ يناقش لماذا الخمر حرام، فقلت لأنها تسكر. قال هو وقام رفع الإزازة إذا قلت له، وهو صب لصاحبنا أدت له وبطنه حصل لها اللي حصل، والرجل شرب وأتم معنى الجلسة وذهنه صافي ما هناك إشكال. فلا يعترض بعيد هذه الصورة على الحكم، لأنه يقال الشاذ لا يقاس عليه، إنما يقاس على الأعم الأغلب، يقاس على الأعم الأغلب. يعني مثلا النفاس حده 40 يوم، فلو امرأة نفست مثلا 3 أشهر لا يجوز أن نربط حكم النفاس على 3 أشهر لقلة من يأتيهن النفاس 3 أشهر. لكن لما تدبروا في حال النساء فوجدوا أن أغلب النساء لا يزيدن عن 40 يوما جاز لهم تعليق الحكم بالعادة الغالبة. فالحكم الوصف المنضبط الذي لا يتخلف اللي هو الإسكار، وعلامة الإسكار بتظهر على كافة الناس دي هو اختلال العقل، وأن الإنسان يخرج من وقاره ويتكلم بكلام دون وحدة. إذن العلة في تحريم الخمر هو الإسكار، فهذه علة وصفها ثابت ومنضبط. فحيثما وجدنا هذه العلة في أي مشروب آخر يبقى يأخذ حكم الخمر. ليه؟ لأن علة الأصل وهو الحكم الثابت لتحريم الخمر في القرآن تعدت إلى الفرع وهي وصف ثابت منضبط لا يتخلف. فنفاة القياس

فالمسألة هتنقلب إيه الحق قص قص فيبقى لسه معاه 3 مليار جنيه. وطبعا الملاحظ إن كل الشركات كان عليها سمت الإسلام، كل الشركات عليها سمت الإسلام، وكان معهم مليارات، وبعضهم استعد إن هو يدفع الديون اللي على البلد. فجاءت الشركات وضربت بفعل فاعل وألصقوا بهم التهم، وقال لك إن هم كانوا بيضحكوا على المودعين وبيعطوهم أرباح من رأس المال. ده أنت لو جبت أبو جهل ومسكت الشركة دي لا يعطي المودعين من رأس المال، بدليل إن هم لما طلعت هذه الفرية قالوا يا جماعة الآن لو كلهم أرادوا أن يأخذوا رؤوس أموالهم يفضلوا لي. وانتوا لعلكم تذكرون لما طلعت الشائعة عن الريان فلس في البورصة الذهب هناك في بريطانيا، كنت تروح شارع الهرم ما تلاقيش مكان، كل عزيز حقلوس، وأعطى الناس كلها الأموال. كل ده بسبب أننا نحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، وديننا مهيمن ومسيطر وكامل، وليس هناك حكم إلا تجد له نص إما خاص وإما يندرج تحت عمومات. فإذا الاعتصام بالكتاب والسنة هو النجاة، لأن الله عز وجل ضمن لنا هذا الكمال وضمن لنا تمام النعمة. وإذا طبقنا الكتاب والسنة يبقى اليوم يائس الذين كفروا من دينه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.